يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، يبدون هكذا عندكم؟ قال القاضي عياض رحمه الله: هكذا رويناه عن جميعهم بضم الدال وتشديدها يبدون. قال رحمه الله: وحقيقة هذا اللفظ بكسر الدال والهمز، يعني بكسر الدال والهمز يبدئون. قال: وكذا في بعض الروايات. طيب أصلها يبدئون، كيف صارت يبدون؟ كيف صارت يبدئون؟ يبدون قلبت الهمزة ياء فصارت يبديون. وأنتم تعلمون أن العرب تفر من الهمزة، يبدلونها ويسهلونها ويحذفونها، فهم يفرون منها فأبدلوها فصارت يبديون هكذا. ثم استثقلت الضمة على الياء، ما المناسب للياء؟ ها؟ الكسرة. استثقلت الضمة عليها فحذفت الياء ونقلت حركتها التي هي الضمة إلى الدال قبلها فصارت يبدون. هذا وجه. هناك وجه ثاني، وهو أن أصل يبدون، أصل الكلمة ليس من بدأ بالهمز ولكن من بدايا. قال ابن جني في سر صناعة الإعراب: وربما خففوا وربما أبدلوا الهمزة لا لعلة إلا طلبا للتخفيف. ليس عندك علة صرفية توجب إبدال الهمزة ولكن طلبا للتخفيف، كما قالوا في قرأت قريت، هكذا ننطقها نحن المغاربه، قريت هذه لغه فصيحه، كما قالوا في قرات قريت، وكما قالوا في توضات توضيت، وكما قالوا في بدات بديت. بدات بديت. وحكى الاخفش انهم قالوا في اخطات اخطيت، وهذه يقولونها ايضا، يقول لك اخطيتي. وربما قلبوا هواوا فقالوا في رفات رفوت، هذا كله طلبا للتخفيف. على هذا الوجه يكون أصل يبدون، أش أصلها؟ يبديون، وفعل بها كما ذكرت لكم. فيكون على هذا الوجه فيها إعلال واحد، وهو إعلال الحذف، وفي الأول إعلالان: إعلال القلب وإعلال الحذف. وهناك وجه ثالث ذكره القاضي عياض رحمه الله، والمعنى يبدون على هذا، على المعنيين اللذين ذكرت لكم. يبدون أي يجعلون في البداءة، يقدمون يجعلون في البداءة. هناك وجه ثالث ذكره القاضي عياض، يبدون قال أي يظهرون، يظهرون هذا الشيء، يبدونه ويظهرونه. لكن هذا الوجه تعقبه عليه ابن قرقول. ابن قرقول رحمه الله ذكر قول القاضي عياض وقال: وهذا ضعيف، يعني ما ذكره القاضي عياض هذا الوجه الثالث، قال: وهذا ضعيف، ويوجب أن تكون الرواية بضم الياء وإسكان الباء وضم الدال. اصنعوا كما قال ابن قرقول، بضم الياء وإسكان الباء وضم الدال. كيف تقولون؟ يبدون، يبدون هي يظهرون، هكذا قال ابن قرقول. وابن قرقول قوله أحق بالضعف من قول القاضي عياض، وتضعيفه لقول القاضي عياض ضعيف. لماذا؟ لأن أهل اللغة ذكروا هذا المعنى الذي قاله عياض، فقد ذكر الشيخ مرتضى فيما استدركه على الجوهري في القاموس، قال: بدا تبدية، بدا الأمر تبدية إذا أظهره، وهذا هو الذي قاله القاضي عياض، وبهذا فلا يجوز، فلا استدراك عليه. والمقصود أن أهل ذلك الزمن إذا تعارض عندهم عمل بر وهوى من الأهواء قدموا عمل البر على هوى نفوسهم، وهذا كما قال ربنا سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. كانوا يقولون في أشغالهم وفي حوانيتهم وفي بساتينهم وفي تجاراتهم، فإذا سمعوا النداء للصلاة أقبلوا إلى الصلاة وتركوا أشغالهم. يبدون أعمالهم قبل أهوائهم.